الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أن يقع فيه، ألا لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إنه القلب الذي خاطبه المولى عز وجل دون العقل، فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ولم يقل عقول يعقلون بها، إنما اختص المولى عز وجل هذه المضغة في البدن لأنها مركز الصلاح والطلاح، إن صلحت صلح سائر البدن، وإن فسدت فسد سائر البدن. والقلب جاء في القرآن على ثلاثة أوجه، أي بثلاث معان، فجاء القلب في القرآن بمعنى العقل، كما في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي من كان له عقل. وجاء بمعنى الرأي، كما في قوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي تحسبهم جميعا وآراؤهم شتى. وجاء القلب بمعنى القلب، كما في قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلوب لها أمراض عدة، لا أقصد أمراض البدن، فأمراض البدن تشفى بالعلاج وبالجراحة، أما أمراض القلوب التي تتعلق برب القلوب لا تشفى إلا باتباع رب العالمين، وما جاء به خير المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فإن علاج القلب من أجل البدن يسير، وعلاج القلب من أجل المولى عز وجل عظيم. يتعلق القلب بالدنيا فهذا قلب قد ران عليه ران، أما إذا تعلق برب البرية أضاء حتى كان بصلة من رب العالمين، فأصبح يرى بنور الإيمان لا يعتريه عار أو مانع، لأن هذا القلب قد تعلق برب السماوات والأرض. فشتان شتان بين أمراض القلب البدنية وأمراض القلب الدينية، قد يمرض القلب فيعالج من أجل إبقاء البدن حي، أما إذا مات القلب وظل البدن حي فهو قد مات وغسل وكفن وحوسب على ما قد كان منه، فإن أمراض القلوب الدينية أشد فتكا وتدميرا وتحطيما لبني الإنسان من أمراض القلوب الدنيوية. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كان من عظيم دعائه قوله صلوات ربي وسلامه عليه: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي لفظ على طاعتك. وهو من هو؟ هو خير من وطأت قدماه الثرى. فأمراض القلوب التي تعتري القلوب منها على سبيل القصر للحصر الكفر والنفاق والرياء، ثلاث معتركات وموانع عظام تعتري القلب. المولى عز وجل بيده الهداية وبإذنه الضلال. أهل الإيمان قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإضلال بإذن الله، كذلك يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالهداية بيد الله والإضلال والضلال بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فكانت الهداية بيد الله والضلالة والإضلال بإذن الله. الكفر، النفاق، الرياء، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فعل وردة فعل. المرض أي الكفر والنفاق والرياء توغل في القلب، فكان الجزاء من جنس العمل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بما كانوا يكذبون، أي يكذبون الرسل والأنبياء. كفر بالله ونفاق اعتقاد يخرج من الملة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أهل النفاق الأكبر الرياء، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. النفاق، الرياء، شرك أكبر، كفر بالله، نفاق اعتقاد مخرج من ملة الإسلام، رياء شرك أصغر. آيات المنافق: إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا تحدث كذب، إذا وعد أخلف، خمس في حديثين. الرياء شرك أصغر. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، لأنه يحبط الأعمال. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلى وصام حج واعتمر وأنفق، ولكن كل هذه الأفعال كان بها رياء، أي أراد الثناء والمدح من العباد، لذا كان يوم القيامة ينادي عليه المنادي من قبل المولى عز وجل قائلا: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يذهبون يلتمسون الأجر والثواب ممن رأوهم في الدنيا وظنوا أنهم بمدحهم وثنائهم سيفوزون بالدنيا والآخرة معا، ولكن هيهات هيهات، هذا هو الشرك الأصغر، كفر بواح، نفاق اعتقاد مخرج من الملة، رياء شرك أصغر. بعد ذلك من أمراض القلوب الكبر والعجب، الكبر والعجب. الكبر معلوم هو التكبر على خلق الله، إما بالمال أو الجاه أو السلطان أو الأولاد أو الأهل أو الأحبة إلى غير ذلك من نعم المولى عز وجل على العبد. والعجب يكون في الطاعات، قال أهل العلم: وهو استعظام النعمة ونسيان المنعم، ألا وهو الله. قد يعجب المرء بطاعته، يعجب بصلاته، يعجب بإنفاقه، يعجب بقرآنه، يعجب بطاعته لله رب العالمين، فيدخل الكبر والعجب في القلب، فحين ذاك يران على القلب ويتكبر على الخلق، حين ذاك يعلم هذا المتكبر المعجب بطاعته بأنه أبعد ما يكون عن رب العالمين. لذلك قال خير المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كبر. حال أهل الكبر أعجب ما يكون يوم القيامة. المولى عز وجل حينما يفنى الخلق ويقول: يا إسرافيل من بقي من خلقي؟ فيقول: يا رب لم يبق إلا جبريل. فيقول: اذهب فاقبض روحه، فيقبضها، ثم يعود فيقول: يا إسرافيل من بقي من خلقي؟ فيقول: يا رب لم يبق إلا عبدك الماثل بين يديك. فيقول الجبار جل في علاه: مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، فتصبح الأرض والسماوات كأول خلق لله عز وجل، فينادي الجبار جل في علاه: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب إلا الواحد الديان، فيقول: لله رب العالمين. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. المولى عز وجل جعل لهؤلاء عذابا مفردا لهم في الآخرة. روى الترمذي في سننه أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، أي النمل، في صورة الرجال، يغشاهم الذل، أي على وجوههم الذل قد بان، يغشاهم الذل، يحشرون في سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. لما؟ لأنهم تكبروا وبغوا وطغوا. المولى عز وجل إذا كان يوم القيامة طوى السماوات بيمينه، يأخذهن بيمينه ويقول: أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع بيمينه وتلك يداه يمنى، ويقول: أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. المولى عز وجل في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يا للعجب، حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. لم يقل رب العالمين فبئس مثوى الكافرين، إنما اختص أهل الكبر في الدنيا فقال فبئس مثوى المتكبرين. في الآية الأولى قال الكافرين، في الثانية استخلص من هؤلاء الكفر الطغاة الظلمة المتكبرون فقط، فقال فبئس مثوى المتكبرين. كفر ونفاق ورياء وكبر وعجب وكثرة ذنوب، كثرة ذنوب لا تأتي من فراغ، وإنما تأتي من أعمال يقوم بها العبد حتى يسود القلب والعياذ بالله رب العالمين. لذلك قال المولى عز وجل في علاه: كلا بران على قلوبهم. الران سواد الأعمال السيئات. لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر محيت، فإذا عاد فزاد زادت، حتى غلف هذا القلب بالران. وهذا هو قول المولى جل في علاه: كلا بران على قلوبهم. هذا هو الران، سواد الأعمال السيئات يغلف القلب، فلا يرى هذا القلب الحرام حراما ولا يرى الحلال حلالا، إنما كل ما في هذا القلب أن يعترف يغذي شهواته في الدنيا ويمتع العين ويمتع الفرج ويمتع اليد ويمتع البطن، كل هذا حرام في حرام، وهو لا يعتقد أنه يفعل الحرام، يأكل من الرشاوي الحرام، يقتطع الأرض الحرام، يأكل الميراث الحرام، وكل هذا عنده حلال في حلال. أتدرون لما يا عباد الله؟ لأن قلبه قد غلف بالران. كلا بران على قلوبهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هم لا يخشون الله إلا ظاهرة، أما باطنة فهم يعملون كل عمل يمتعهم بدنياهم، أما إذا كانت الأعمال لآخرتهم ابتعدوا وماله زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الشيطان قلوبهم فأبعدهم عن ذكر ربهم، كلا بران على قلوبهم. ذنوب تأتي بعد ذنوب، ومعاصي وسيئات، وتزيين من الشيطان، وإعجاب من شياطين الإنس والعياذ بالله، ودفع ومدح وثناء وحمد، وهو يفعل المحرمات، ولكن هناك أناس قد ماتت قلوبهم عن ذكر ربهم، فاستحلوا الحرام وحرموا الحلال، ألا بئس ما يعملون. كثرة الذنوب بعد الكبر والعجب، بعد الكفر والنفاق والرياء، بعد ذلك الحقد والغل والحسد. حقد أجمل ما قرأت عنه، قال فيه أهل العلم: وهو إضمار العداوة في القلب حتى يأتي الحين لإخراجها. يا الله، على كم البغض وسواد هذا القلب، ظاهرا يقول عفى الله عما سلف سامحته، باطنا الحقد يملأ قلبه وهو ينتظر اللحظة التي يخرج فيها كم هذا الحقد من قلبه على من حقد عليه. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير مع إتيانها إلى الحاسد. المولى عز وجل في الحسد يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأمرنا بأن نتعوذ كل يوم، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. حسد لما؟ لضعف الإيمان وعدم اليقين في الله رب العالمين، سوء ظن بالله، ضعف إيمان. هو ما حسد إلا لأنه شك في أن الله خلق كل شيء بقدر، ولو أنه أيقن بأنه لا يقع في كون الله وفي ملكوت الله إلا ما أراده الله لاطمأن قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، فما كان بلاء ليقع إلا بإذن الله، وإسراف هذا البلاء لا يكون إلا بطاعة الله. فلن يدرك ما عند الله إلا بطاعته، ولا يدرك أبدا بمعصيته أبدا، لا بد من طاعته. فمن أطاعه أحبه، ومن أحبه أرضاه، ومن عصاه أمهله. فإذا اشتد أمهله، فإذا اشتد تركه لنفسه، إما أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، أو يمد لهم في الضلال مدا. أمرين لا ثالث لهما: حسد، غل وحقد على ما في أيدي الناس، وما أنعم عليه المولى عز وجل على العباد. يتولد الحقد من الكره والبغضاء والحسد، يتولد كذلك من الكره والبغضاء وضعف الإيمان وحب الذات والطمع في الدنيا. الدنيا وتعلق القلب بها. أرأيتم أبدا أبدا رجلا طلق الدنيا سلاسة وقد أمال قلبه إلى دنياه؟ كلا والله، إنما القلب حينما تطلق الدنيا لا يجد بصلة أبدا إلا إلى الله أبدا. إذا مال القلب عن الدنيا صارت بصلاه إلى الله، وإذا مال إلى الدنيا ركن إليها، وإذا ركن إليها أخلد إليها وفيها فكان من أهلها، فختم على قلبه كلا بران على قلوبهم. غل وحقد وحسد، لا تحاسدوا، نهي منه صلوات ربي وسلامه عليه. ولم لا، وهو القائل المحذر المعلم المنبه، الإيمان والحسد لا يجتمعان في قلب مسلم، رواه مسلم، لا يجتمعان في قلب مسلم، الإيمان والحسد. وفي لفظ آخر النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم، حسد وغل وحقد. وآخر أمراض القلوب مرض عضال، ألا وهو سوء الظن بالله رب العالمين. سوء الظن بالله مرض، والعياذ بالله تمكن من قلوب كثيرة. المولى عز وجل يقول: وتظنون بالله الظنون. هو أعلم بمن خلق، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا هو قول رب العالمين. سوء الظن بالله دليل ضعف الإيمان. لو القلب تعلق بمولاه ما كان فيه إلا حسن الظن بالله. سوء الظن بالله دليل الشك في عظيم قدر نعم المولى عز وجل على العبد. لو أن العبد أيقن بأن ما فيه من نعم أكثر من 70% من سكان أهل الأرض لا يمتلكونه لبات يحمد المولى عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. من ملك دارا وقوته وبات آمنا فهو في الآن في هذا الزمان أفضل من 70% من سكان أهل الأرض. من امتلك هذه الثلاثة، دار وطعام وأمان، فهو أفضل من 70% من سكان أهل الأرض. سوء الظن بالله يتولد عنه الشكاية من الله وحاشا لله، فالشكاية هنا تكون من الله وليست إلى الله. هو يقول: ضاقت الأحوال وقلت الأرزاق وضعف الحال واختنقت العباد، إلى غير ذلك من الأقوال التي تنزل العبد في منازل السخط على قدر رب الأرباب، وتنزله منزلا من منازل الكفر والعياذ بالله رب العالمين لضعف إيمانه ويقينه بالله. فلو أنه أحسن الظن بالله لاشتكى إلى الله ولم يشتكي من الله، كقول يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكى أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لم يقل من الله، وإنما قال إلى الله، بخلاف ما يفعله بعض من قل علمهم بأن يشتكوا ربهم إلى عبيده وخلقه في دنيا، فيشتكون ليس إلى الله ولكن من الله، والعياذ بالله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، طفنا حول بعض أمراض القلوب، وآن الأوان لنعلم أين علاج هذه القلوب. اختصرتها في 4 حتى لا أطيل عليكم، وعذرا إن كنت قد أطلت. أول الأمر الذكر، ذكر المولى جل في علاه، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. القلوب تتعلق برب القلوب، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. غير ذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. في هذه الآية قولي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معلوم، من صلى ابتعد عن الفحشاء والمنكر، لأنه بين يدي الله عز وجل أقل ما في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة. إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. هنا مربط الفرس. قال أهل العلم: ولذكر الله أكبر ما في الصلاة. وقال بعضهم: عجبا، تقشعر له الأبدان. فقالوا: أي ولذكر الله للذي ذكره في الصلاة أكبر من ذكره لعبده الذي ذكره في الصلاة. واستدلوا بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه. فكان ذكر الله للذاكرين له في أرضه أعظم وأجل من ذكرهم له سبحانه وتعالى. الذكر يطهر القلوب، يطهر القلوب وينقي القلوب. ذكر الله جل في علاه، المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم بخير أعمالكم وما يرفعكم عند ملائكتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله أول علاج القلوب. بعد ذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. التأسي به صلوات ربي وسلامه عليه، والإيمان بالقضاء والقدر. القضاء ما انتهى أمر الله فيه وكان أمرا مقضيا، القدر ما يرجى لطف الله فيه. فالقدر والدعاء يعتلجان، أيهما غلب على الرضا بهذا وذاك وغير ذلك، الرضا بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وآخر علاج مرضى القلوب التوبة إلى علام الغيوب. لذلك قال رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول: إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة. فهل من تائب يتوب إلى الله في هذا اليوم يا عباد الله؟ فلعل الله أن يستجيب دعاء أحدنا فيتوب على عباده الذين لا يدعون لأنفسهم. اللهم تب على كل عاصٍ يا رب العالمين، اللهم تب على كل عاصٍ يا رب العالمين، اللهم تب على كل عاصٍ يا رب العالمين، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق والرياء، اللهم طهر قلوبنا من الكبر والعجب، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد والغل والحقد يا رب العالمين، اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي والآثام. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم تب علينا حتى نتوب يا تواب، اللهم تب علينا حتى نتوب يا تواب، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا وبلاد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم تب علينا حتى نتوب يا تواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.